أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله منزل الكتاب لهداية أولي الألباب إلى قمة الهدى والصواب، ليخرجهم به من ظلمات الوهم إلى نور المعرفة والعلم، وليفتح لهم الأبواب للدخول على الملك الوهاب، فيحظون بالمحبة والاقتراب، ويناجون حبيبهم بألذ خطاب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر القلب النظيف الفؤاد الشفيع يوم القيامة في العباد، وعلى آله وصحابته الأخيار، وعلى كل من سلك مسلكهم إلى دار القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية هذا اللقاء بتحية مباركة من عند الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا مع هذه الحلقات المباركات من سيرة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في هذه الحلقات المباركات نغذي قلوبنا بها وننير أرواحنا ونزكي بها أنفسنا ونقوم بها أخلاقنا ونسمو بها إلى منزلة الصفاء وإلى منزلة النقاء. وقد كنا في الحلقات السالفة انتهينا إلى مرحلة شباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تميزت هذه المرحلة وهي مرحلة شباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، تميزت بمشاهد وإرهاصات وأعلام من النبوات. يتصدر هذه المرحلة ما أخبر به عليه الصلاة والسلام عن نفسه الكريمة حين هم عليه الصلاة والسلام بأمر لا يليق بمرتبة النبوة ومنزلة الرسالة، فحماه الله تبارك وتعالى من الوقوع فيما هم به. هذا المشهد الذي سبق لنا أن عشناه وأن طرحناه بين أيدينا، حيث قال عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد الكريم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملونه غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت بشيء حتى أكرمني الله تعالى بالرسالة. المرة الأولى كما ذكرنا سابقا كان قد هم عليه الصلاة والسلام بأن يدخل إلى مكة فيسمر مع الشباب، مع السامرين، بعد أن ترك غنمه لصاحبه في جبال مكة يرعاها له. فلما دخل مكة سمع عزفا، أي سمع عزفا موسيقيا مصحوبا بالغناء، فإذا به يجلس ليستمع عليه الصلاة والسلام، يقول عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه: فجلست أسمع فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. إذن ضرب الله على أذنه رعاية له وحفظا له، فما أيقظه إلا حر الشمس. فعاد إلى صاحبه فأخبره الخبر، ثم هم مرة ثانية بنفس الهم الذي هم به في المرة الأولى، ثم وقع له مثل ما وقع في المرة الأولى تماما، أي وقع له مثل ذلك تماما. وقد استخرجنا من هذا المقطع من السيرة مقاصد ثمانية سبق سردها في الحلقة الماضية، فلنذكر بها في هذه الحلقة لنكمل شرحها. أما المقصد الأول من المقاصد المستخرجة من هذا المقطع والمشهد من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو خصائص شبابه عليه الصلاة والسلام، وقد سبق الوقوف عند هذا المقصد. والمقصد الثاني هو تجلي عناية الله تبارك وتعالى ورعايته لمرحلة شباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصد الثالث من هذه المقاصد بشريته صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يشعر بها كسائر الناس. والمقصد الرابع من هذه المقاصد ما كان عليه أهل مكة قبل الإسلام من انحلال وتفسخ، بحيث لم يكن من العيب ولا من العار أن يصمر الإنسان على اللهو واللعب وشرب الخمر وما إلى ذلك مما تأنف منه الفطرة ومما جاء الإسلام فحرمه. والمقصد الخامس من هذه المقاصد تجلي حفظ الله تبارك وتعالى لخواطر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما المقصد السادس من هذه المقاصد فهو تسميته صلى الله عليه وآله وسلم لما كانت عليه قريش قبل الإسلام بالجاهلية. والمقصد السابع من هذه المقاصد مفاصلته صلى الله عليه وآله وسلم للمجتمع الجاهلي بروحه وفكره وقلبه ومشاعره، بحيث لم يكن يخالطهم إلا ببدنه الشريف. أما هذه الكينونة الباطنة فيه من روح وفكر وقلب ومشاعر فقد كان يعيش بها مع الله، وكان ربك عز وجل يرعاها فيه سبحانه وتعالى. والمقصد الثامن من هذه المقاصد أدبه صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لم يصرح بما في الجاهلية، وإنما كنى عن ذلك بقوله: مما كانت الجاهلية تعمله. لم يصرح بذلك تصريحا. هذه مقاصد ثمانية سوف نبني عليها قيما ومبادئ من التزكية، وسوف نجعلها إن شاء الله تبارك وتعالى ثمانية. فلنستمر إذن في بيان هذه المقاصد بينا في الحلقة الماضية المقصد الأول، وكنا توقفنا في المقصد الثاني الذي هو تجلي عناية الله ورعايته وحفظه لمرحلة شباب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كان ربك سبحانه وتعالى يرعى حبيبه المصطفى في مراحل حياته كلها، وحين دخل مرحلة الشباب حفظ الله له شبابه من الوقوع فيما كان المجتمع الجاهلي يموج به، وعاش في وسط مجتمع جاهلي، لكن الله جل جلاله حمى رسوله الكريم في هذه المرحلة من أن يتلبس بما كان عليه المجتمع الجاهلي. فمر شبابه ومرت مرحلة شبابه بأمن وأمان وسلام تحت رعاية الله وحفظه، فلم يتلوث شبابه بما تلوث به شباب الناس يومئذ. فها هو صلى الله عليه وآله وسلم يخطر في باله مجرد خاطرة يخطر في باله ويمر في منطقة قلبه الشريف خاطرة في أن يشارك قريشا في لهو من لهوهم وفي عرس من عرسهم، فيقوم عليه الصلاة والسلام لينفذ هذه الخاطرة، فيطلب من صاحبه أن يرعى له غنمه، فينزل في ليلة من الليالي ليسمر كما يسمر الشباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: دخل مكة ليسمر كما يسمر الشباب، فهو شاب، فلا بد أن يخطر بباله أن يخالط الشباب ويسمر معهم في هذه الليلة السامرة من ليالي الأعراس التي كانت تقوم بمكة. هو كان يخالط الشباب أترابه ولداته، يخالط الشباب أترابه ولداته أي أقرانه، لكن كان يخالطهم فيما هو مباح، ولم يكن يخالطهم فيما ليس مرضيا لله جل وعلا. ولذلك حين فكر في هذه المرة أن ينزل إلى مكة وأن يسمر في هذه الليلة مع السامرين، فما أن جلس ليستمع حتى ألقى الله في أذنه وضرب على أذنه سبحانه وتعالى حماية ولطفا حتى لا تسمع أذنه شيئا من ذلك فتنقله إلى داخل قلبه الشريف المحفوظ. فضرب الله على أذنه كما قال الله تعالى: فضربنا على آذانهم، ضرب الله على أذنه فحمى أذنه من أن تسمع، وحافظ أذنه من أن ينقل إليها أي كلام لا يرضي الرحمن، فنام. فضربنا على آذانهم، فضرب الله على أذن حبيبه المصطفى حتى لا يسمع شيئا، وحينئذ سينام نومة مستريحة عميقة لا يسمع منها شيئا، لأن الإنسان لا ينام النومة العميقة لينشغل بها عن كل شيء إلا إذا ضرب على أذنه فلم يعد يسمع شيئا. أما إذا كان يسمع شيئا بمعنى كانت الأذن مفتوحة فقد ينام ويسمع. أحيانا قد تنام أنت ثم إذا لم يضرب على أذنك فإنك ستسمع، لكن الله عز وجل أراد أن يحمي قلبه الشريف من كل لهو ومن كل سماع لا يرضيه، فسد سبحانه وتعالى سماعته حتى لا تسمع شيئا، فضرب الله على أذني فنمت. نام نومة طويلة عميقة فما أيقظه إلا حر الشمس، حتى طلعت الشمس فاشتد حرها فاستيقظ وعاد إلى صاحبه وأخبره بما وقع له، ثم فكر ليلة أخرى ليعود إلى السمر، وترك صاحبه أمينا على غنمه، ثم نزل إلى مكة ودخلها فسمع نفس ما سمع في الليلة الأولى وتساءل فأخبر بأنه عرس فلان بن فلان، فجلس ليستمع فضرب الله على أذنه مرة ثانية فنام نومة عميقة طويلة فما أيقظه إلا حر الشمس، ثم لم يهم بشيء بعد ذلك حتى أكرمه الله بالرسالة. إذن هنا تتجلى العناية الربانية بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا مقصد من هذه المقاصد الجزئية التي نحاول استخراجها من كل مشهد من مشاهد السيرة النبوية. المقصد الثاني هذا. المقصد الثالث، بشريته صلى الله عليه وآله وسلم التي كان يشعر بها كغيره، فهو بشر عليه الصلاة والسلام ليس ملكا، ففيه طبيعة البشر وجبلة البشر وغريزة البشر، لكن هذه الطبيعة البشرية والغريزة الإنسانية وهذه الجبلة ليست كجبلة غيره من بني البشر، فهو وإن كان يشعر ببشريته وكان يخالط الناس ببشريته وكان يتعاطى لأحوال البشرية كلها، حتى إن كفار قريش تعجبوا من هذه الأحوال البشرية التي كان يمارسها معهم، فقالوا كما حكى القرآن عنهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ إنما كان كذلك من أجل أن يختلط به الناس فيتمكنوا من أخذ المنهج الرباني، لأنه لو بعث الله تعالى ملكا للناس كما قال هؤلاء الكفار لجعله بشرا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. أي لو أن الله تبارك وتعالى أجاب قريش فيما طلبوا بأن يكون ملكا لجعله رجلا حتى يروه ويخالطوه ويقتبسوا منه الأحكام، إذ كيف يقتبس الناس الأحكام من رسول ليس من جنسهم، من رسول غيبي، من ملك غيبي مخلوق من نور، وهم مخلوقون من طين من تراب لا تلاؤم بين الجنسين. لذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حظ من البشرية يعيش به مع الناس ويخالط به الناس ويكتسب كما يكتسب الناس ويتزوج كما يتزوج الناس وينجب كما ينجب الناس ويأكل كما يأكل الناس ويشرب كما يشرب الناس وينام كما ينام الناس ويمرض كما يمرض الناس ويتداوى كما يتداوى الناس. والناس لا تقوم حياتهم إلا بهذا الحيز من البشرية فيه عليه الصلاة والسلام. فمن ثم أكد القرآن الكريم على هذا الجانب من بشريته عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذه الميزة التي أفوقكم بها، هذه الميزة التي أفارقكم بها، هي ميزة الله هو الذي يميز بها من يشاء ويختار بها من يشاء ويصطفي بها من يشاء. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. الله اصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذا لابد من أن يكون الرسول بشرا. فكان يشعر صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأحوال البشرية كما يشعر بها غيره. لكن هذه الأحوال البشرية لا تخرج عن الإطار الذي يحب الله ويرضاه. يأكل الأكلة التي ترضي الله، ويتاجر التجارة التي ترضي الله، ويتزوج الزواج الذي يرضي الله، وينجب الإنجاب الذي يرضي الله، ويتداوى بالأدوية التي ترضي الله. فهو يتعبد بكل أحوال بشريته لله، يتقلب في أحوال بشريته في روضة العبودية لله. فهو يتعبد بكل أحوال بشريته لربه. لا تمر عليه حالة من أحوال بشريته إلا وتجد فيها تقربا لله وتعبدا لله وتقنتا لله وتحنتا لله. وقبل النبوة والرسالة التي بها سيجعل أحوال بشريته كلها لله، كان ربك يحميه. في هذه المرحلة التي نتحدث عنها الآن لم يكن له علم بالوحي الذي بمقتضاه سيحول كل بشريته لربه عبودية. كان ربك يحمي أحواله البشرية من أن يقع فيها وبها في شيء خارج عن دائرة رضا الرحمن جل جلاله. هذا المقصد الثالث. المقصد الرابع من هذه المقاصد مقصد ما كانت عليه قريش من جاهلية، ما كان عليه المجتمع المكي من جاهلية، بحيث لم يكن من العيب ولا من العار أن يسمر الإنسان على لهو لا يرضي الله، وعلى سمر فيه معصية الله من شرب خمر وغنى وما إلى ذلك. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أسمر كما يسمر الشباب. معنى أن هذا أمر ليس فيه عيب في المجتمع الجاهلي. إن أردت أن تسمر، إن أردت أن تلهو بلهو خارج عن مرضات الله لا حرج في هذا المجتمع الذي صارت أعرافه أعرافا مقلوبة، وهذا شأن المجتمع الذي صارت الفطرة فيه منكوسة وصارت الأعراف فيه مقلوبة، بحيث صارت الرذيلة فيه فضيلة وصارت الفضيلة رذيلة وصار المنكر فيه معروفا والمعروف منكرا وصار الرشد غيا والغي رشدا والصلاح فسادا والفساد صلاحا. هذا شأن المجتمع الجاهلي الذي غاب عنه وحي الله، تنقلب فيه الموازين وتتبدل فيه القيم تماما، كما نرى الآن في مجتمعات جاهلية أنهم وصلوا من التدني إلى درجة أن أباحوا الزواج المثلية، أباحوا زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. هذا شأن المجتمع الذي يغيب عنه شرع رب العالمين ووحي الله الذي يضع كل شيء في موضعه، شرع الله والذي يضع الأمور في نصابها. لذلك كان هذا المجتمع المكي ليس من العيب فيه أن تسمر مع السامرين وأن تلهو مع اللاهين وأن تغني وتطرب مع المطربين وأن تشرب خمرا، كل ذلك لا حرج فيه. دليله كما ذكرت أن أسمر كما يسمر الشباب، هذا المقصد الرابع. المقصد الخامس من هذه المقاصد حفظ الله لخواطر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، بمجرد خاطرة تخطر على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تتدخل العناية الإلهية لتصرفه عن ذلك، حتى لا يجول في هذه الخواطر القلبية إلا الخير كل الخير، فلا محل لخاطر الشر في منطقة خواطر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ليس كغيره. نحن منطقة خواطرنا كما سيأتي قد يمر بساحتها الخير وقد يمر بساحتها الشر، لكن منطقة خواطر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم معصومة محصنة بالله جل وعلا، لا يمر من منطقة خواطره إلا خواطر الخير، فقد خلص الله قلبه واصطفاه وجعله له. الله أعلم حيث يجعل رسالاته، جعل قلبه له سبحانه وتعالى، اصطفاه له، جعله سرا من أسرار وحيه، جعله محلا لتنزلات الوحي الرباني. ولذلك فربك سبحانه وتعالى يحميه قبل نزول الوحي وقبل تلقي الرسالة، يحميه في صغره، يحميه في شبيبته، يحميه إلى أن يبلغ الأربعين ليتفتق وليتفجر بوحي السماء. سيظل هذا القلب محميا، سيظل هذا القلب مكتوما، سيظل هذا القلب مصونا لأنه خلق ليعمر بشيء واحد هو وحي الله، ليمتلئ بشيء واحد، ليمتلئ بشيء واحد هو كلام ربه، لا يمكن أن يزاحمه أي كلام آخر. فهذا قلب خلقه الله خصيصا لحمل الوحي، إما أن يكون الوحي وحيا بالمعنى وباللفظ كالقرآن، وإما أن يكون وحيا بالمعنى ويعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، لأن الوحي وحيان، وحي بالمعنى والمبنى، ووحي بالمعنى، وحي بالمعنى واللفظ وهو القرآن الذي لا يبدل ولا يغير، وإما وحي بالمعنى وهو السنة، ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. إذن هذا القلب المصون المحصن الذي اصطفاه الله تعالى واختاره وجعله محل أسراره وموضع وحيه وتنزلاته، لا بد أن يصان حتى تأتي الساعة التي سيلتقي فيها بالوحي أول مرة حين يبلغ 40 سنة. هذا المقصد الخامس. المقصد السادس من هذه المقاصد هو ما أشار إليه عليه الصلاة والسلام من تسمية ما كانت عليه قريش قبل الإسلام بالجاهلية. ومعنى ذلك، معنى ذلك هو أنه ليس هناك إلا منهاجان اثنان، وإلا نظامان اثنان، فإما منهاج رباني آت من عند الله، فإن لم يكن المنهج الرباني يكون هناك منهج جاهلي. فإما أن يأخذ الناس بالمنهج الرباني الذي هو الأنقى والأصفى والأرقى الآتي من عند الله، ليس شرقيا ولا غربيا، وإنما هو سماوي رباني إلهي من عند الله. فإن لم يأخذ العباد بمنهج ربهم النازل إليهم من السماء لا بد أن يأخذوا بمناهج الأرض، ومناهج الأرض التي استقاها الناس من الأرض ومن أدمغة البشر هي التي تسمى بالمنهج الجاهلي. بهذا نطق القرآن، فقال الله جل جلاله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن المنهج الرباني كامل متكامل في كل جزئياته. منهج الله الذي جاء به وحي الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج متكامل شامل للحياة كلها. ما ترك هذا المنهج جزئية لا صغيرة ولا كبيرة ولا فاذة ولا شاذة إلا وقد تضمنها، وتجد لها في هذا المنهج الرباني حكما. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت عليه قريش بالجاهلية، حيث قال: ما هممت بشيء مما كانت الجاهلية أو مما كان أهل الجاهلية يفعلونه غير مرتين. إذن لما جاء الإسلام إلى هذه البشرية وادعى الناس الجاهلية بعجرها وبجرها واستقبلوا هذا الدين الرباني ودخلوا فيه ووجدوا فيه راحتهم وطمأنينتهم وسعادتهم وكمالهم وجمالهم وجلالهم، فكيف يبتغي الناس غير الإسلام؟ قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك لما عرف الصحابة هذه الحقيقة وأدركوها غاية الإدراك تشبثوا بالإسلام تشبثا شديدا، فهو المنهج الرباني الآتي من السماء وهي المنبثقة من التراب، واشتان بين ما أتى من السماء وما جاء من الغبراء. من هذه المقاصد أيضا المقصد السابع الذي عبرنا عنه بمفاصلته عليه الصلاة والسلام للجاهلية بروحه وفكره وقلبه ومشاعره، وإن كان يخالطهم بجسمه الشريف. فهذه مرحلة الشباب كما ترون، رأينا فيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد فاصل الجاهلية بروحه وفاصلها بفكره وفاصلها بقلبه وفاصلها بمشاعره. لم تكن روحه تعيش في جاهلية قريش، وإنما كانت تعيش مع الله اصطفاء، تعيش مع الله تفكيرا، تعيش مع الله تأملا، تعيش مع الله حيث تشاهد آثار أسمائه، آثار أسماء الجلال وآثار أسماء الجمال. لكن هذا النوع من التأمل وهذا النوع من التفكر هو على سبيل الإجمال، لم يكن عنده تفصيل ولا بيان عن حقيقة الألوهية وعن حقيقة النبوة والرسالة وعن حقيقة منهاج التعبد لله، لكن كانت الروح تسبح مفكرة متدبرة في هذا الكون الفسيح الذي يتجلى فيه جلال الله وجمال الله لمن سمح لفطرته أن تسبح في هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل ليكون محرابا للتفكر والتدبر، حتى يتعرف الناس على ربهم من خلال خلقه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يفاصل الجاهلية مفاصلة تامة بروحه وبفكره وبقلبه وبأحاسيسه ومشاعره وبذوقه. كان ذوقه غير ذوق قومه، كانت مشاعره غير مشاعر قومه، كانت أحاسيسه غير أحاسيس قومه، كانت روحه تسبح في غير ما تسبح به روح قومه، فكان يخالطهم بشبحه ويمايزهم بروحه عليه الصلاة والسلام، يخالطهم بالقالب ولكنه يفاصلهم بالقلب. فالقلب هناك وإن كان الجسم هنا. هذا المقصد السابع من هذه المقاصد. بقي المقصد الثامن وهو آخر مقصد من هذه المقاصد، سوف نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، سائلين من الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بسيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يشرح بها صدورنا ويهذب بها أخلاقنا ويجعلها لنا نبراسا في حياتنا نسير بها مستضيئين ونعيش بمصابيحها وبأضوائها في بيوتنا وفي مجتمعاتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.